يتصرف الظالم والمظلوم بين يدي الله يوم القيامة. يقول الله للمظلوم: أيها المظلوم تقدم. ويقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم. أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم. يا ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل، في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع من يرى ما دونها، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر فاخر متجندل، ويشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. اسمعوا اليه وهو يبشرنا ببشرى جليلة وعظيمة وكريمة. اسمعوا يا أحباب محمد ماذا يقول لنا محمد. يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم توبى، ثم توبى، ثم توبى لمن آمن بي ولم يرني. توبى درجة طيبة في الجنة لمن رآني وآمن بي. يقول راوي الحديث الإمام أحمد: ثم قال طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. لمن آمن بي ولم يرني. لقد وقف ذات يوم في المقابر فقال لأصحابه: إني اشتقت إلى أحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا حبيب الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. قالوا: فمن أحبابك؟ قال: قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: فكيف تعرفهم يوم القيامة وأنت لم ترهم يا رسول الله؟ كيف تعرفهم يوم القيامة؟ اسمعوا أيها السادة الأعزاء، كيف سيعرفنا الحبيب يوم القيامة؟ قال: إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين.

انما لما تاكل ارثك حلال وطيب ربنا يبارك العفاريت اللي في البيت، والله يدوم لك كده ويبارك لك في اولادك ويسترك، وربنا يعافينا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.